فلا بد من العلم بهذه الأشياء حتى يكون الإنسان متحلم بها وعامل بها. تحقيق الشيء أن يكون حقا خالصا ليس فيه شيء مما يخالطه. والتوحيد معناه عبادة الله وحده، أن تكون العبادة لله فقط، ليس فيها حظوظ للنفس ولا فيها أمور من أمور الدنيا التي تطلب ويكون قد يقدمها الإنسان على أمور دينه. ثم استدل على هذا بقول الله جل وعلا في وصف إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء، إمام محقق التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر له أربع صفات: الأولى أنه أمة، والأمة القدوة، الرجل الصالح الذي يقتدى به، وقد فسره أئمة السلف بهذا بأنه هو قدوة من جاء بعده، وقد أمر الله جل وعلا بالاقتداء به: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر الله جل وعلا نبيه والأمة تبع له أن يتبعوا ملته، وملته التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. هذه واحدة، أنه وصفه بأنه أمة، وهذا أحد الإطلاقات التي يطلق عليها لفظ الأمة في القرآن، فجاء بإطلاقات عدة، هذا أحدها: الرجل، الإمام في الخير الذي يقتدى به ويتبع. والإطلاق الثاني كما هو معروف: الجماعة من الناس، كما قال جل وعلا لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني جماعة. الإطلاق الثالث أنه يطلق على الطائفة من الزمن، كما في قصة يوسف عليه السلام في رؤيا الملك، قال الذي نجا منهما، يعني من الذين دخل مع يوسف السجن، قال: وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مضي طائفة من الزمن طويلة. قول الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني وقت معدود. والإطلاق الرابع أن الأمة يطلق على الدين والملة: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين ونحلة. ولها إطلاقات أخرى. فالمقصود أن هذا أحد الأوصاف التي وصف بها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية وصفه بالقنوت: قانت لله، قانت لله. والقنوت هو دوام الطاعة، يعني مديم الطاعة لله جل وعلا، لا يشتغل بالأمور التي لم يخلق لها. فالقنوت يطلق على إطالة الصلاة وإطالة الدعاء وطول العبادة، وقيد ذلك بأنه لله حتى يبين أنه مخلص. ولهذا صار هذا دليلا على تحقيق التوحيد. والصفة الرابعة أنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني ما سبق أنه وقع في الشرك ولا صار مع المشركين، لا تكثير أعدادهم ولا كونه معهم في دينهم ونحلتهم. تبين بهذا أن هذه الآية تدل على تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من كل شائبة تشوبه، ومن كان على هذه الصفة فإنه يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم استدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. وقوله كنا عند سعيد، سعيد بن جبير كان أحد تلامذة ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يعلم تلامذته، ومن ذلك أنه سألهم عن انقضاض الكوكب ليخبرهم بالحكمة التي ينقض من أجلها أو خلقت من الكواكب من أجلها، فلهذا سألهم. وهكذا كانت عادة العلماء، يسأل الطالب حتى إذا لم يعرف الجواب يعلمه، وهذه طريقة من طرق التعليم البليغة، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء فلم يجب تتشوق نفسه إلى الجواب، فيكون أدعى إلى الحفظ وإلى التحلي بذلك. هذا هو السبب في السؤال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض؟ والمقصود بالكوكب الشهاب الذي يسقط، وهو من أجل الشياطين التي تتراكب، لأن الشياطين يركب بعضها بعض حتى تصل إلى قرب السحاب، والسحاب يكون فيه الملائكة، ويكونوا قد أمروا بأوامر من الله جل وعلا ينفذوها، فيتكلمون فيما بينهم، فيختطف الشيطان الكلمة من الملك فيرسلها إلى من تحته، وهكذا إلى أن تصل الذي في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. فإذا أخبر الناس بهذا الكذب فإنهم يغترون بالكلمة الحق التي اختطفها من الملائكة، فيصدقون الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. هكذا جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد يريد أن يخبرهم بهذا. والكواكب ذكر الله جل وعلا في القرآن الحكمة في خلقها، وأنها 3: خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالعلامات يدخل فيها أيضا الاستدلال على جهة القبلة وما أشبه ذلك. فهذه الحكمة التي ذكرها جل وعلا في القرآن في خلق الكواكب، وهي التي ننتفع بها. وأما كون الناس مثلا يتعلقون بها بأنها لها تأثير في الخلق والتدبير، أو لها تأثير في السعادة والنحوس ونحو ذلك، فهذا من الضلال البين الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولا يزال الجاهلون يفعلون ذلك إلى الآن. فينظر أحدهم يقول مثلا: وهو ضرب من الحدس والتخمين بل والجهل والتخبط. يقول إن أنت ولدت في كذا في برج كذا وكذا يكون لك كذا وكذا، وما الذي يجعل كونه يولد في هذا البرج أنه يكون له نحوس أو سعادة أو شقاء أو غير ذلك؟ كل هذا من الشيطان، وليس لهم أي دليل يعتمدون عليه، وإنما يأكلون بذلك أموال السذج والجهلة الذين يغترون بهذا. وهذا نوع من الشرك، كونه يضيف إلى الكواكب وغيرها شيء من التدبير، إما سعادة أو نحوس أو ما أشبه ذلك، أو نزول بطر أو هبوب رياح أو غيرها. الأمور كلها بيد الله جل وعلا، يدبرها ويصرفها، وهو هذا الذي يفعلونه ينافي التوحيد الذي يجب تحقيقه وتخليصه من مثل هذه الأمور. فقال له تلميذه حسين: أنا رأيته، وكان في الليل ليلا. ولكون السلف رحمهم الله بعيدين كل البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه، خاف أن يظن السامعون أنه لما قال أنا أنه كان قائما يصلي أو يتعبد أو يقرأ أو ما أشبه ذلك، فنفى هذا الوهم هذا الظن. قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنوا أني لما رأيت الكوكب في الليل أني كنت أتعبد أو أتهجد، وإنما أجبرت على هذا لأني لدغت فلم أستطع النوم. وهذا يدلنا على حرص السلف على الإخلاص وعلى الإبعاد عن المدح بما ليس في الإنسان، خلاف الذي يوري للناس أنه صالحا وأنه يتعبد وأنه يعمل الأعمال التي يريد أن يثنى عليه بها، فإن هذا ينافي الإخلاص. عند ذلك لما قال أني لدغت، واللدغة هي إما من عقرب أو حية أو زنبور أو ما أشبه ذلك من ذوات السموم، سأله: ماذا صنعت؟ لأن العادة أن الإنسان إذا أصابه شيء من ذلك أنه يبحث عن العلاج، يبحث عن الأشياء التي يتخلص من الألم بها، هذه طبيعة الإنسان. فقال: استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. والرقية هي القراءة على المريض بالنفس، وقد تكون الرقية رقية شرعية، يعني بآيات الله وأسمائه وصفاته واللجوء إليه ودعائه، وقد تكون بأسماء الشياطين وتكون رقية شركية كفرية كما كان الجاهليون يفعلونها ويفعلونها الآن أيضا. ولكن قد عرف أن حسين ونحوه من السلف بعيدون عن الرقية الشركية. لما قال استرقيت سأله عن اعتماده على ذلك، وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يقدم على أمر إلا وهو يعرف دليله من الشرع. لهذا قال له شيخه سعيد: وما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جعلك تسترقي تطلب الرقية؟ فذكر له الدليل، قال: حديث حدثناه الشعبي. سأله: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة العائن الحاسد غيره بعينه، وهي كما جاء في الحديث حق، العين حق. وقد قال الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بأعينهم. وهذه تكون لبعض الناس وليس لكل أحد. الناس الذين عندهم شره وعندهم حسد وعندهم شيء في نفوسهم، إذا رأوا ما يعجبهم قد يصيب هذا الإنسان الذي صار عنده ما يعجب بالأذى، وهو أمر جعله الله في نفوس بعض الناس. والعلاج منه بالرقية، فالرقية منه نافعة جدا. ولهذا قال في هذا الحديث: لا رقية إلا من عين أو حلمة، يعني أن الرقية من هذين الأمرين من أنفع العلاجات وأجداها. وليس معنى ذلك أن الرقية لا تنفع من الأمور الأخرى، ولكنها من هذين الأمرين أنفع من غيرهما. هذا معنى قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. أما الحمى فهي ذات الحموم التي إذا لدغت أصيب الإنسان بحمى، والحموم هي السموم التي تكون في العقارب أو الحيات أو الزنابل أو غيرها من ذوات السموم، فهي تصيب بذلك. وقد تطلق الحمى على إبرة العقرب ونابل حية، سمى حمى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرقية من هذا نافعة جدا. وقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد، صحيح مسلم وغيره، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأضفنا حيا من العرب من المشركين فلم يضيفونا، كانوا بخلاء، وكانوا هؤلاء من الذين ليس عندهم مروة، لأن إضافة الضيف أمر واجب. يقول: فلم يضيفونا، فلدغ سيدهم. يقول: فسعوا له بكل ممكن، يعني من العلاجات، فلم تجدي شيء. فأتوا إلينا وقالوا لنا: هل فيكم من راق؟ فقلت لهم: نعم أنا راق، ولكن لم تضيفونا، ولن أرقيه إلا بجعل، جعل تجعلونه لنا. فاتفقوا على قطيع من الضأن، قال إذا يقول: فأقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأنفث عليه، فكأنما نشطت رجله من عقال، يعني كأن رجله كانت محزومة بحبل، فأطلق الحبل فقام يمشي ليس به أي بأس، يعني أنه شفي في الحال بسبب الرقية. فقال يقول: فقلت لأصحابي: لا تصنعوا بهذه الغنم شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، يعني ما الحكم، هل هي حلال أو أنها لا تجوز لنا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقدمون إلا على ما عرفوا أنه أذن به شرعا. يقول: فلما أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، فقال: بأي شيء رقيته؟ فقلت: بالفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم أمر: اقسموها. فدل هذا على أن الراقي إذا رقى المريض وشفي بسبب رقيته أنه يجوز له أن يأخذ الجعل الذي يجعل له، وأما بدون شفاء فلا يجوز أن يأخذ شيئا، لأنه لم ينتفع المريض به، فإذا لم ينتفع فلا شيء له، فلا بد من هذا الأمر لمن يأخذ من الناس أن يعرف ويتحقق أنهم شفوا بسبب رقيته. فهذا الدليل على أن الرقية تنفع من العين ومن الحمى. عند ذلك لما أخبره يعني التلميذ أخبر شيخه بهذا الاعتماد أنه اعتمد على هذا الحديث، قال له أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الذي يعمل بعلمه قد أحسن، هذا معناه، وأنت عملت بالعلم الذي علمته. ثم قال ولكن كلمة استدراك تدل على أن هناك شيء أفضل من هذا الذي صنعه، هذا معناه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي من أقسام الوحي، حق تثبت فيها الأحكام كما يثبت في اليقظة، وقد يكون عرضها في اليقظة وتمثيل لها يوم تأتي يوم القيامة كهيئتها يوم تأتي. وقد عرض عليه صلوات الله وسلامه عليه الجنة والنار في هذا المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس فخاف أن تكون القيامة، فخرج يجر رداءه مسرعا خائفا، فأمر بالنداء والصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم الصلاة المعروفة صلاة الكسوف، ثم رأوه وهو يصلي يتقدم ثم يتأخر، وقد رأوه مد يده ثم كفها، فلما انتهت الصلاة خطبهم وقال لقد عرضت علي الجنة والنار أمام هذا دون هذا الحائط، يعني حائط المسجد، حتى إني خفت أن تأتي النار عليكم، وقلت يا رب وأنا فيهم، وقد رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، والقصب هي لمعة، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حامي، ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمش وجهها في النار. فهذا أمر حقيقي، والله جل وعلا مثل له هذه الجنة في هذا المكان. ويقول ورأيت الجنة حتى هممت أن أخذ منها قطفا، يعني عنقود عنب، لما رأيتوني مددت يدي ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الذي من الجنة لا ينفد. فالمقصود هذا يكون على ظاهره، وهذا يجوز أن يكون كذلك مثل هذا العرض. وفي هذا أن الأمم يوم القيامة التي استجابت للأنبياء تأتي مع الأنبياء، كل أمة تأتي مع نبيها، فإذا كان النبي لم يستجب له يأتي وحده ليس معه أحد. وهذا يدلنا على أن عبادة الله جل وعلا واحدة كلها باتباع الأنبياء، أما الكفر فمهما اختلف وتنوعت طرقه وسبله فهو واحد، كلهم يجمعون جميع ويذهب بهم إلى جهنم، وإن كان بعضهم أعتى من بعض وبعضهم أشد عذابا من بعض، ولهذا جعلت النار دركات واحدة تحت الأخرى، وكل ما كان تحت فهو أشد عذاب، نسأل الله العافية. هذا من عجائب، من العجائب، عجائب بني آدم، كيف النبي يرسل بالآيات الواضحة التي تجعل العاقل يضطر إلى التصديق أنه نبي جاء من عند الله، ثم لا يتبعه إلا رجلان أو ثلاثة، لأن الرهط من الثلاثة إلى التسعة لا يصلون إلى العشرة. نبي كريم يأتي إلى قومه أمة كبيرة ثم لا يؤمن به إلا هذا العدد القليل، وأعجب من هذا أنه لا يتبعه إلا رجلان أو رجل، وقد لا يتبعه أحد أصلا. وقد أخبرنا جل وعلا عن إبراهيم خليل الرحمن أنه لم يؤمن به إلا رجل واحد، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فترك بلده وقومه مهاجرا إلى الله جل وعلا، فلم يؤمن به من قومه إلا رجل واحد. وأخبر جل وعلا عن لوط عليه السلام أنه لم يؤمن من قومه ولا رجل واحد، حتى زوجته كفرت به، فخرج من بينهم ليس معه إلا بناته، فأهلكهم الله جل وعلا عن آخره. فهذا يدل على أن أكثر الناس لا يريدون الحق ولا يحبونه، بل يتبعون الباطل كما أخبر الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا، ممن نجا كيف نجا، لأن أكثر الناس هالكون. يدل على هذا ما ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم رفع صوته صلى الله عليه وسلم، فعرف الصحابة أنه سيقوله شيء فاجتمعوا، فقال: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار. كيف يعني؟ تأمل أولاد آدم، 1000 ما يبقى منهم إلا واحد إلى الجنة والباقي إلى النار، هذا يعني أمر مخيف جدا. ولهذا خاف الصحابة رضوان الله يعني، وقالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج 999. هذا يدلنا على أن يأجوج من ذرية آدم عليه السلام. والله جل وعلا يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس بمؤمنين. فهم أكثر الناس كما هو الواقع الآن لمن نظر في حالة الناس في الأرض، أكثرهم معرضون عن دين الله مجانبون له، بل يعادونه أشد المعادات ويحاربونه ويحاربون أهله كما هو الواقع. وهذه سنة الله جل وعلا، والأمر كله بيد الله. من أراد الله جل وعلا أن يتفضل عليه من عليه بالهداية ويسر له أسباب الهدى وجعلها محبوبة له. أما إذا الله منع فضله عن الإنسان فالإنسان يتخبط في ظلمات الجهل وتتوله الشياطين هي التي تؤزه إلى عذاب الله أزا، نسأل الله العافية. فهذه فائدة في ذكر هذا الأمر، ولكن ما هو ليس هذا هو الشاهد. الشاهد سيأتي، الشاهد للباب. يقول ثم رفع لي سواد عظيم، يعني معناه أنه رأى وجوه الرجال من بعد فلم يميزهم، فأول معنى السواد، السواد يعني بدون تمييز، يعرف أنهم رجال ولكن لا يميز صفاتهم هل هم أمته أو غيرها. وهو يعرف صلوات الله وسلامه عليه، يعرف أمته، لما سئل قيل له كيف تعرف أمتك مع كثرة الأمم، قال تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة، والغرة هي البياض في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، يعني أن أثار الوضوء تكون بيضاء واضحة جلية. هذه من خصيصة من هذه الأمة، وهذه من بعد لا ترى لا تميز. ولهذا قال فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا أولا يدل على فضل موسى وفضل قومه، وقد قال الله جل وعلا في آيات عدة في بني إسرائيل فضلناهم على العالمين، وعلى العالمين يعني عالم وقتهم وزمانهم، وإلا في هذه الأمة أفضل منهم بالنصوص الكثيرة. إن كان فيهم الكفرة وفيهم المعاندون وفيهم الذين آذوا نبي الله موسى، آذوه كثيرا، ولهذا نهانا جل وعلا أن نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، قومهم الذي آذوه الذين كانوا معه. فالمقصود أنه استجاب له كثرة، كثرة كبيرة. ولهذا يقال في هذا، يقول فيه فضيلة بني إسرائيل في الكمية والكيفية، يعني بالكمية الكثرة أنهم كثيرون، الذين استجابوا له كثيرون، وكذلك كونهم أيضا تميزوا عن الأمم الكيفية، حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم هم أمته. ثم بعد هذا قيل فقيل لي انظر إلى الأفق، يقول فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت كذلك، يعني والأفق هو ما أمامك، إذا نظرت أمامك تشاهد السماء، فهذه المشاهدة الأفق هو الذي تراه حتى منتهى النظر. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الشاهد، 70,000 هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم 70,000 بالنظر إلى الأمة قليلة. أمة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أكثر الأمم زمانا وأكثرها عددا، فقد بعث لكل حي في الأرض من الجن والإنس. والأمم السابقة الرسول كان يرسل إلى قومه خاصة فقط، ولهذا كان يوجد في وقت واحد عددا من الرسل، رسولا هنا ورسول هناك وهناك وهكذا في آن واحد، وكل رسول أرسل إلى قومه خاصة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا سمع به الكفار مسيرة شهر دخلهم الرعب والخوف، فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه. وهذا ليس في وقته فقط، إذا أمته امتثلت أمره واتبعته فلها هذه الخصيصة أيضا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وكانت كان الذين قبلنا لا يصلون إلا في البيع والكنائس فقط، وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا عليه. وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فبعث لكل حي، لكل حي من بني آدم وكذلك من الجن، فرسالته عامة كما أخبر الله جل وعلا بذلك في آيات عدة. ولهذا كل من لم يستجب له ممن على وجه الأرض فهو في النار. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي أو بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع، يسمع بي، لأن من سمع به يجب عليه أن يبحث عن دينه، يبحث عما بلغه عن الله، لأن الله أعطى الناس عقولا أفكارا وجعل لهم آيات في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم وفي الآفاق وفي كل شيء، يعرفون أنهم خلقوا، أن الله خلقهم. فإذا كان الله خلقهم يجب عليهم أن يعبدوه، والعبادة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والآراء واتباع المضلين الذين يضلون الناس. فلا عذر لمن ضل بدعوات المضللين، لأنه أهدر عقله وترك النظر وترك البحث عن ما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإمكان، بإمكان كل واحد، فإذا أعرض عن ذلك فهو الملوم، اللوم عليه. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة أيضا المقصود بها الشفاعة الكبرى التي يريح الله جل وعلا بها الناس من الموقف، كما جاءت الأحاديث في ذلك مفصلة، وستأتي إن شاء الله أو شيء منها. والمقصود قوله: معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله لأمر ما، وصار الصحابة يخوضون في هذا الأمر لحرصهم على الخير وحرصهم على السبق إلى الجنة، فيسأل بعضهم بعض: من ترون هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لعلهم الصحابة. هذا له وجه ظاهر، فالصحابة لهم ميزة عن غيرهم، بل هم أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير الناس. وقال: خير الناس القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كثرت النصوص في كتاب الله جل وعلا على الثناء على الصحابة والرضا عنهم، أن الله رضي عنهم، وأن الله أعد لهم جنات، ومن رضي الله عنه فإن الله علام الغيوب. لا يمكن أن يخبر ربنا جل وعلا أنه رضي عن فلان وهو يرتد أو يكفر، هذا مستحيل. فالمقصود أن قولهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله له وجه واضح وظاهر. ثم قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام إلى آخره، ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم: ماذا تقولون؟ ففي هذا دليل على جواز المباحثة في مسائل العلم والخوض فيها، حتى يصل الإنسان إلى المسائل الصحيحة، وإن كان بالإمكان أنه مثلا يرجع إلى من كان عالما، لأنه بإمكان الصحابة أن يذهبوا ويسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرهم عن هذا كما سألوه لما خرج إليه. صار في هذا دليل على جواز كون طالب العلم مثلا يسأل غيره ويبحث في المسألة، يقول الحكم كذا والآخر يقول كذا، ولكن لا يجزم بحكم الله جل وعلا حتى يتيقن. ولهذا كانوا يقول لعلهم كذا لعلهم كذا، ما جزموا فيه أنه يقول هم كذا وكذا، بل تحروا التحري. والتحري هذا هو لطلب المسألة حكمها شرعا. فلما أخبروه أنهم يأخذونها أو لا، أخبرهم من هم؟ قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أربع صفات، ولكن الصفة التي ترجع إليها هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة، التوكل على الله يتوكلون. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله بعد فعل الأسباب، ثم يكل الأمر إلى ربه جل وعلا، يفعل السبب ويكل الأمر إلى ربه جل وعلا. ولا بد من اجتناب الأمور المحظورة المنهي عنها، ومنها التطير، لا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم بالطيور وبالحيوانات وبما يسمع أو يرى، وأطلق التطير لأن أصله التشاؤم بالطيور، ببعض الطيور، فأطلق عليه تطير أخذا من أخذها الاسم أخذ من المعنى الذي كانوا يصنعونه، وهو نوع من الشرك. والتطير معناه أنه إذا رأى مثلا طير على صفة معينة أو سمعه أنه يترك الأمر الذي ذهب إليه، قل لأن هذا يدل على النحس أو يدل على، وكانت هذه عادتهم، يطيرون ويتشاؤمون بالسوانح والبوارح. والبوارح والسوانح صفات لفعل الطير، والناطح والنطيح، وهي كلها تدل على الجهل، لأنه أي فائدة عند كون الطير مثلا نعب وصوت، أو كونه جعل طيرانه عن يمينك عن يسارك أو استقبلك أو استدبرك، أي فائدة في هذا؟ وأي صنع له في هذا؟ إنما هي وساوس الشياطين وتزيينها لهؤلاء. فصار هذا من الشرك، نوع من الشرك. وهكذا أيضا التشاؤم بالأوادم وبالحيوانات وبما يسمع، وهذا بخلاف الفأل، فإن الفأل الحسن محبوبا وكان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولما سئل عن الفعل الحسن قال الكلمة الطيبة يسمعها. هذا مثل إذا كان مثلا تضيع شيء فسمع إنسان يقول يا واجد أو يا راشد أو يا مهتدي فيتفاءل بأنه سيجد ضالته التي ضل، لأن هذا رجاء ورجاء الخير، وإن كان التعلق فيه ضعيف فإنه مطلوب كونك ترجو الخير وتأمله من الله جل وعلا، بخلاف التشاؤم الذي يكون في الشر. التشاؤم يكون في الشر والطيرة تكون في الشر، هذا نوع من الشرك. لهذا بدأ به صلى الله عليه وسلم قال لا يتطيرون، لأنهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، هو المتصرف بكل شيء، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس، فهو المالك لكل شيء، ولا يمكن أن يكون أحد يملك معه شيء، وإنما يملك من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزعه من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء ويذهب به عن من يشاء تعالى وتقدس، فالأمر كله بيده وبمشيئته تعالى وتقدس. ثم قال ولا يسترقون، استرقى يعني طلب الرقية، وهذا الشاهد الذي جاء سعيد بن جبير بالحديث من أجله، يقول إنك أنت استرقيت فخالفت هذا الحديث، فأنت خلفت الأولى الذي يجب أنك تتبعه، وهذا معنى قوله ولكن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن هناك شيء أفضل مما صنعت، وهو كونك لا تطلب من يرقيك. وليس معنى هذا أنه لا يرقي نفسه، وإنما الممنوع الطلب، السؤال، سؤال الناس والطلب منهم، لأن في طلب الإنسان وسؤاله من غيره نوع من افتقار القلب إليه، والقلب يجب أن يكون افتقاره لله كله، يجب أن يكون القلب كله لله ليس لمخلوق فيه شيء، حتى يكون من الذين يسبقون إلى الجنة. هذا يدلنا على أن الذين يسبقون الجنة عندهم كمال الإخلاص وكمال التوحيد، فعلوا التوحيد بكماله حتى سؤال الناس لا يقع منهم، خوفا من أن يؤخذ من قلوبهم شيء لغير الله جل وعلا. والرقية جائزة كما دل على ذلك الحديث الذي ذكرنا في حديث في صحيح مسلم، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله، ولكن الرقية يجب أن تكون بآيات الله وبصفاته وبدعائه واللجوء إليه، لا يجوز أن تكون بالأمور المجهولة أو بالأمور التي فيها التباس وفيها خلط الحق بالباطل، فإن هذا شأن المشعوذين الذين يتبعون الشياطين. ثم قال ولا يكتوون، هذه صفة ثالثة، لا يكتوون يعني لا يقدمون على الكي بالنار، وإن كان هذا من العلاج ولكنه علاج مكروه، وليس معنى ذلك أن الكي محرم، بل هو جائز لمن يكتوي، ولكنه لا يكون من الذين يسبقون إلى الجنة إذا اكتوى. والسبب في هذا أن هذا يدل على رغبة الإنسان في الدنيا وشدة تعلقه بها، ولهذا يقدم على الألم المحقق بالنار لأمر مظنون، لأن الشفاء مظنون في الكي مظنون، والظن قد يكون بعيد. ومع ذلك يقدم عليه الإنسان لأنه يحب الدنيا ويحب البقاء بها. فمن أقدم على شيء دل على أن رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، فهذا هو السبب في كونه يمنع أنه يكون سابقا إلى الجنة، وإن كان الكي جائز كما جاءت النصوص بذلك، وقد كرهه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه قد يكون فيه شفاء كما أن العسل فيه شفاء، ولكن قال ولا وأنا أكره الكي لأمتي، فكرهه. وكذلك وقع من في وقته في زمنه أن بعض الصحابة اكتوى، بل اكتوى أحدهم بأمره صلى الله عليه وسلم بأمر طبيب، قطع منه عرقا وكواه، ومع ذلك كان مكروها. ولا يدفل كونه وقع لا يدل على أنه غير مكروه، لأنه نص على أنه مكروه، قال وأنا أكره الكي لأمتي، وأخبر بهذا الحديث أنه يمنع من السبق إلى الجنة. ولكن إذا وقع الإنسان في هذا ثم تاب فإنه إذا شاء الله جل وعلا وتحلى بالصفات التي يتصف بها السابقين إلى الجنة صار منهم. ولهذا كان عمران بن حصين رضي الله عنه أحد الصحابة أصيب ببواسير، وكان قبل أن يصاب تسلم عليه الملائكة، سلمون عليه ولكن لا أحد يدري، فاكتوى فامتنعت الملائكة صارت لا تسلم عليه، فتاب وندم وترك هذا فعادت صارت تسلم عليه. أخبر بهذا أحد أهله وقال له لا تخبر أحد حتى أموت، لا تخبر بذلك أحدا حتى أموت. فهذا دليل على أن الإنسان إذا تاب أنه من الكي أنه يعود إلى حالتها أو إلى الصفة التي ذكر هؤلاء السابقين فيها إذا شاء الله جل وعلا. قول إن هذا العدد الذي هو 70,000 هذه صفته، ثم الصفة الرئيسية التي يرجع إليها هي الصفة الرابعة وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل كما سمعنا هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب، وليس تعطيل الأسباب شيء من التوكل في شيء، إن الله أمر بفعل الأسباب، ولكن لا يجوز أن تعتمد على السبب لأن الاعتماد على السبب شرك، وأما تعطيل السبب فهو قدح في الشرع وفي العقل. الصحيح أنه يفعل السبب ولكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على ربه جل وعلا حتى يكون من المتوكلين على الله، وأفضل المتوكلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل الأسباب، يأخذ السلاح ويلبس آلة الحرب ويحتاط، يقدم الأسباب في الحرب وفي غيرها فعلها، ويتحرى الشيء الذي يكون مجد ونافع وهو من الأسباب. والأمة تبع له صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يدل على أن فعل الأسباب لا تنافي التوكل، بل هي من التوكل، نوع من التوكل. ولا يعقل أبدا كون الإنسان يقول أنا أتوكل على الله ويعطل السبب، يجلس في بيته يقول إذا كان الله قدر لي أكل وشرب يأتيني وأنا في بيتي، هذا معناه ظالم وجاهل. وإن كان الله قد يرزقه، ولكن الله أمره بالتصرف وبالسعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمر بابتغاء الفضل من الله جل وعلا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، يعني تذهب أول النهار وهي جائعة ليس في بطونها وحواصلها شيء، ثم ترجع إلى أوكارها في آخر النهار مملوءة الحواصل وقد شبعت، فأثبت لها الغدو والرواح. أخبر أنها تجلس في أوكارها وفي أماكنها حتى يأتيها رزقها، فلا بد من السعي. فالإنسان كادح وساعي، ولكن يجب أن يكون سعيه بجميل وبأسباب شرعية، ولا يجوز أن يتعاطى الأسباب الممنوعة والأسباب المحرمة، لكن الربا وأخذ تناول أموال الناس بالباطل وغير ذلك، فإن هذا يكون ظلم وسوف يعاقب عليه الإنسان. ثم لما أخبر بهذه الصفات قام رجل من الصحابة وعكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهذا نوع من الشفاعة، طلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة. في رواية أنه قال: أنت منهم، وفي رواية قال: اللهم اجعله منهم. ثم رسول صلى الله عليه وسلم كريم حسن الأدب حسن الأخلاق رحيم، فلجلسائه منه كلما يكون الجليس الكريم يضفيه عليهم. قام رجل ثاني فلم يقل: أنت لست منهم أو أنت ما تستحق أو أنت، جاء بكلام جميل أوقف غيره، قال: سبقك بها عكاشة، خلاص توقف. لأنه لو قال الثاني مثلا: أنت منهم أو الله ما جعلهم منهم، لتتابع الناس كلهم بعده ثاني وثالث. فاستعمل هذا الأسلوب الجميل الذي ليس فيه إساءة لأحد، فقال: سبقك بها عكاشة، فتوقف الصحابة عن ذلك رضوان الله عليهم. ثم أنه قد جاء في أحاديث في روايات أخرى غير هذه الرواية زيادة العدد عن 70,000، فجاء أنه قيل: يا رسول الله ألا استزدت ربك 70,000؟ فقال: نعم استزدته فزادني 70,000، يعني 70,000 مع 70,000. وفي رواية: زادني مع كل 1,000 70,000، وهذا عدد كبير، عن كل 1,000 70,000، ويصبح العدد يعني تقريبا 49 مليون على هذا، مع كل 1,000 70,000. وجاء في رواية ضعيفة: زادني مع كل 70,000، فهذا أكبر من العدد السابق بكثير، ولكن الحديث ضعيف في هذا، رواية ضعيفة بخلاف الأولين فإنهما حسنان. ففي هذا الحديث أن التوحيد هو الذي يسبق به تخليصه وتصفيته وتحقيقه، هو الذي يسبق به إلى الجنة، وليس معنى ذلك أن من لم يكن محققا للتوحيد أنه لا يدخل الجنة، ولكن قد يدخل النار أولا فيطهر ثم يخرج منها. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول جماعات كثيرة من الموحدين النار، كما تواترت عنه أحاديث بأن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو صادقا حرمت عليه النار. فهذه أيضا قد يكون فيها نوع من التضارب أو التضاد، وليس الأمر كذلك. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق، وبعضها يصدق بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. فالذي يقول هذه الكلمة صادقا مخلصا ثم يموت على هذا الصدق والإخلاص هو من الذين حققوا التوحيد، فيكون النار قد حرمت عليهم فهم يسبقون إلى الجنة، فهو يتفق مع هذا. ثم أيضا يعني التوحيد الذي هو فرض على كل عبد ولا بد من فعله يتفاوت الناس فيه تفاوت كبير. بعض الناس يكون تحقيقه للتوحيد أقل من بعض، بعضهم أعلى وأكمل وأتم. ولهذا قال من قال من السلف لم يسبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صوم وصلاة، وإنما هو في شيء وقر في قلبه، يعني من تعظيم الله وخوفه ورجائه. هذه الأمة هي أفضل الأمم من بني آدم، كما جاءت النصوص في يعني النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقد جاء أنه قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله وأفضلها. ولكن هذه الفضيلة وهذا الكرم لمن آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كفر وعاند فإن عذابه يكون أشد وأنكى، لأن من كفر بأفضل الرسل يكون أشد عذابا ممن يكفر بمن هو أقل منه. ولأن الآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه آيات ظاهرة وجلية جدا، وإن كان كل نبي يأتي بآيات يضطر الإنسان الذي ينظر فيها أن يصدق بأنه رسول، كما ثبت بقوله في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطي ما عليه أعطي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أتيت كتاب يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم وعليها تنتهي الدنيا وتقوم الساعة الذي هي النفخ في الصور. فالأمة كثيرة جدا، فكون مثلا يعني هذا العدد قد يستكثر ما يستكثر في الأمة. أمة الآن لها أكثر من تقريب 1500 سنة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال قائمة، وإن كان المخالفون أكثر، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. ولهذه المعاني قال أنتم أكثر أهل الجنة، جاء في حديث صحيح قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة. هذا شيء عظيم، هذه الأمة ثلث أهل الجنة، الأمم الكثيرة كلها، فقال إنكم شطر أهل الجنة يعني نصفها، فكبروا، فهذا أفضل. ما قال جاء في حديث آخر أنتم ثلثي أهل الجنة، فصارت هذه الأمة يعني أكثر أهل الجنة منها من هذه الأمة. ثم أكثر من يدخل الجنة من هذه الأمة عوامها، لأن العلماء والذا قلة فيها. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة أقسام ثلاثة، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي يخل ببعض الواجبات ويتناول بعض المحرمات ولكنه باق على التوحيد، ما يدخل في الشرك في عبادة القبور ولا عبادة الأشخاص، وإلا لأن الشرك هو منافل للتوحيد ومنافل لدخول الجنة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الشرك فهو ومات عليه فهو في النار قطعا وميؤوس منه، لا يمكن ندخل الجنة لأن الله حرم الجنة على المشرك. فالظالم هو الذي يترك بعض الواجبات ويتناول بعض المحرمات، فهو ظالم لنفسه، وهذا لا يدل على أنه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يصاب عذاب، إما عذاب في الدنيا أو عذاب في القبر، وقد لا يكفي هذا، قد يعذب في الموقف ويشتد عناؤه ووقوفه، وقد لا يكفي هذا فيعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج. ولهذا ثبت أن طوائف كبيرة من الموحدين يدخلون النار، وفي الصحيح صحيح البخاري وغيره حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آخر من يخرج من النار، يعني من أهل التوحيد، رجل يخرج من النار ثم يحبس على شفيرها ينظر إليها ما يستطيع يلتفت، فيدعو ربه: يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ولهبها ونتنها. فيقول الله جل وعلا: لا لعلك تسعى غير هذا، فقل: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه جل وعلا عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها فلا يصبر، فيدعو: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشق خلقك، أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول له جل وعلا: لعلك تسأل غيرها أيضا. يقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذه. فيوصله الله جل وعلا إلى تلك الشجرة التي رآها، فيبقى تحتها يشرب من مائها ويستظل بظلها وقتا، ثم يرفع له شجرة أحسن منها فينظر إليها ولا يصبر، فيدعو: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل؟ وإلك يا ابن آدم ما أكثر غدرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشق خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيوصله إلى تلك. فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب، فتح الباب ينظر في داخلها كيف يصبر، لا يمكن يصبر على هذا. يقول: ربي أوصل أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت كل نعيم فيها، يكون لك مثلها مثل ذلك؟ يقول: يا ربي أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني يستكثر هذا، يستكثر ذلك عن نفسه كثير. عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: نعم يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك، فقال: لا ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ شيء لا يتصور ولا. فالمقصود أن الإنسان الظالم أمامه أشياء كثيرة يعني تكون مطهرة له. وثبت أن الإنسان أنه يعذب في القبر كثيرا، كثير من الناس يعذب في القبر، وقد يكتفى بتعذيبه هذا لأنه أخل بالواجبات، أما إذا قام بالواجبات وترك المحرمات فلا عذاب عليه. القسم الثاني المقتصد، والمقتصد هو الذي يقوم بما أوجب الله عليه ويمتنع مما حرمه الله عليه، ولكن ما يزيد على هذا. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض. ولهذا السبب اختلفت منازل الجنة، منها ما هو رفيع جدا، كما جاء أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، كيف أصحاب المنازل العالية هذه. فالمقصود أن ربنا جل وعلا أخبرنا أن الذين اصطفاهم والذين يكونون في الجنة هم هؤلاء الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه